مسألة: ما هي الحالات التي ييمم فيها الميت؟ علمنا أن الميت يغسل، هذا هو الأصل، وذكر أهل العلم أن هناك حالات ربما لا يستطع غسل الميت فيها فييمم، فهذه الحالات سيكون الكلام عليها. ما هي الحالات التي ييمم فيها الميت؟ قال بعض العلماء: ثلاث حالات ييمم فيها الميت، أو ذكر بعض العلماء ثلاث حالات، ذكر بعض العلماء ثلاث حالات ييمم فيها الميت. الحالة الأولى من تعذر غسله، من تعذر غسله بالماء لعدم وجود الماء، فإنه ييمم. قال ابن حزم رحمه الله: مسألة رقم 569، إن عدم الماء ييمم الميت لابد. قال ابن حزم رحمه الله: مسألة رقم 569، إن عدم الماء ييمم الميت لابد، لقوله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم يوجد الماء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم يوجد الماء. الحالة الثانية من تعذر غسله للخوف عليه من التقطع أو التفسخ، كالمجدور أي المصاب بالجدري، وكذا المحترق أي الذي أصيب بالحريق، الحالة الثالثة إذا كانت المرأة بين الرجال الأجانب، وكذا الرجل بين النساء الأجانب، فهذه ثلاث حالات عند تعذر الغسل ينوب عنه التيمم. وهذا قول أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، واختار العلامة ابن باز رحمه الله. قال ابن عبد البر استذكار الثاني 41 و500، قال ابن عبد البر في استذكار الثاني 41 و500: القياس أن يكون الصعيد طهورا للميت عند عدم الماء، أن يكون الصعيد طهورا للميت عند عدم الماء كما كان طهورا للحي. والوجه الكفان لا يجوز للمرأة ستر ذلك في الصلاة، فجائز أن ييمم ذلك منها بعد الموت. والوجه الكفان لا يجوز للمرأة ستر ذلك في الصلاة، فجائز أن ييمم ذلك منها بعد الموت، ستر ذلك ما لم يكن محارم عندها، فليس لها أن تستر وجهها في الصلاة وما عندها محارم، ولا تستر كفيها، تكشف الكفين تكشف الوجه، أما إذا كان عندها محارم فتغطي، امرأة عورة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ييمم، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ييمم بل يدفن على ما هو عليه من غير غسل ولا تيمم إذا تعذر الغسل، ذهب بعض العلماء إذا تعذر الغسل إلى أنه لا ييمم بل يدفن على ما هو عليه من غير غسل ولا تيمم. قال الأوزاعي إذا لم يكن مع الرجل، قال الأوزاعي إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأة، إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأة إلا الأجنبي أو إلا أجنبي، إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأة إلا أجنبي دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم، دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمم. الاستذكار الثاني 540. قال الليث إذا لم يكن مع الرجال مع الرجل إلا النساء، إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع المرأة إلا الرجال، ولا مع المرأة إلا الرجال، فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه، فإن كل واحد منهما يلف في ثيابه ويصلى عليه، ويصلى عليه ولا يغسل ولا ييمم، ولا يغسل ولا ييمم. وقال أيضا، وقال أيضا إن توفي رجل مع الرجال، وقال أيضا إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم، ولا ماء معهم، يصلح ماءهم، ولا ماء معهم دفن كما هو ولم ييمم، دفن كما هو ولم ييمم. الاستذكار الثاني 541. وقال الشوكاني كما في السيل، قال الشوكاني كما في السيل الأول 69 و600. وأما أن الميت ييمم للعذر، وأما أن الميت يعني بعد أن ذكر كلام الماتن وعلق عليه بهذه التعليقة، فالماتن يرى أنه ييمم، وهذا قول الجماهير. قال وأما أن الميت ييمم للعذر فلم يرد بذلك دليل، وأما أن الميت ييمم للعذر فلم يرد بذلك دليل. والتيمم إنما شرعه الله للأحياء، والتيمم إنما شرعه الله للأحياء ولم يشرعه في غسل الأموات، ولم يشرعه في غسل الأموات، انتهى. وما إلى هذا القول العلام العثيمين رحمه الله كما في شرح الممتع الخامس 75 و300. وما إلى هذا القول العلام العثيمين كما في شرح الممتع الخامس 75 و300. قال رحمه الله قال رحمه الله وقد وقيل قال رحمه الله وقيل بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله، وقيل بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله، لأن هذه ليست طهارة حدث، ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف، إنما هي طهارة تنظيف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك، وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث، وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث. فإذا كان المقصود تنظيف الميت، وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لا يزيده إلا تلويثا، فتجنبه أولى. فإذا كان هذا قد قيل به فهو أقرب إلى الصواب. فإذا كان هذا قد قيل به، وقد سمعت أنه قد قيل به، فإذا كان هذا قد قيل به فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه، فهو أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه، هكذا مكتوب. وإن كانت المسألة إجماعا، أي تيمم من تعذر غسله فالإجماع لا تجوز مخالفته، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، انتهى. حاصل مسألة خلافية، فمن قاس الميت على الحي واستعمل الطهارة الثانية عند تعذر الأولى فلا ينكر عليه، ومن دفنه بناء على أن المقصود من غسل الميت التنظيف من غير غسل ولا تيمم، ورأى أنه لا يغسل ولا ييمم عند تعذر الغسل، لأن المقصود من الغسل التنظيف والتراب لا يزيده إلا تلويثا، فيترك التيمم مع عدم الدليل على ذلك، فلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتيمم الميت إذا تعذر الماء، بخلاف الحي فإنه قد جاء النصوص بالتيمم عند تعذر الماء. فمن دفنه عند تعذر الغسل من غير غسل ولا تيمم لا ينكر عليه، ولا يقال أتيت بشيء عظيم ودفنت الميت لا غسل وقد تعذر ولا تيمم ولم يتعذر، فهذا ما هو صحيح. وقد سمعت كلام العلامة العثيمين رحمه الله، هو كلام جميل وكلام قوي، حاصل مسألة خلافية، فلا ينكر على ذا ولا على ذا. أما إجماع فما فيه إجماع، فأن ليت يخالف في هذا، قد نقلنا نص كلامه رحمه الله تعالى، وأنه إذا كان ميت بين رجال ولا ما معهم دفن كما هو ولا يمم. وهكذا الأوزاعي أيضا في الميت بين الرجال، المرأة بين الرجال والرجل بين النساء، يدفن ولا يغسل ولا يمم، يتعذر ذا وذاك، يرى أنه هنا حتى التيمم ما يمم، لأن الغسل التعذر لأنه بين أجنبيات وهي بين أجانب، والتيمم أيضا يرى أنه لا يفعل، هذا القول قوي من حيث القوة قوي، ولا سيما إذا قلنا بأن العلة في غسل الميت التنظيف، أما إذا قلنا هو أمر تعبدي، أمر تعبدي مقصود بها الطهارة مع كونه أمرا أيضا تعبديا بدليل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فمن قاس على الغسل غسل الجنابة وغسل الطهارة لا ينكر عليه. والله أعلم. مسألة كيفية التيمم، كيفية التيمم أي كيف ييمم الميت. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: يضرب الحي يديه على الأرض، أي يدي نفسه. قال الشيخ العثيمين: يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، انتهى. ويلف المتيمم الأجنبي على يده خرقة حتى لا يمس الجسد، وأما ذو المحرم فييمم الميت ذكرا كان أو أنثى بلا خرقة، لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم، نعم المحرم، لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة وهو يصافحها كما تعلمون، فإذا مس كفها بلا شهوة ما فيه مانع، مس وجهها أيضا بلا شهوة ويممها ما فيه مانع. لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كنظرهما لبعضهم البعض. ورأى مالك أنه إذا يمم الرجال النساء أن لا يتجاوزوا الكفين، ويبلغ النساء بتيمم الرجال إلى المرفقين. أما الرجل إذا يمم النساء لا يتجاوز الكفين، يقتصر الكفين، والمرأة إذا يممت الرجل الأجنبي فلا بأس أن تبلغ إلى المرفقين سواء أجنبي أو غير أجنبي، ما في مانع تبلغ به المرافق، ما في مانع عند مالك. والذي يظهر تيمم المشروع كما ثبت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة بأنه يقتصر على الكفين فيه ولا يتجاوز الآباط ولا إلى العضد ولا إلى المرافق، وإنما هذا في الغسل للمرافق، وقياس التيمم على الغسل فيه نظر، ولا يصلح أن يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء للاختلاف كما تقدم معكم في دفعها من الطراب متى يحمل المطلق عن المقيد. فعلى هذا ما ذكر الشيخ العثيمين من الكيفية هذا هو يقتصر عليه، يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه ويكفي، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، والميمم له رجلا أو امرأة، فإنهم يقتصرون على ما يقتصرون في حال التيمم للصلاة ولا زيادة على هذا. أخذنا مسألتين من يعيدهما، وبهذا نكون انتهينا من حديث أم عطية إن شاء الله. ارفع صوتك يا أخي. نعم الحالات التي يمم فيها الميت كم حالة ذكرنا يا حميد؟ ثلاث حالات ذكرها العلم. الحالة الأولى عند عدم الماء، الحالة الثانية مع وجود الماء وعدم الاستطاعة عليه كخوف التسلخ، وهكذا أيضا من هو مصاب بشيء من الأمراض. نعم أحسنت. إذا مات رجل عند نساء جنبيات أو العكس، مرأة عند رجال أجانب، هل هذا اتفاق يا أخي أنه يمن في هذه الحالة الثلاث؟ في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم يرى أنه يدفن بلا غسل لا تيمم. ومن اختار هذا ومال إليه؟ أوزاعي. نعم في المرأة مع الرجل، لكن ما له قول في عند عدم الماء وعدم الاستطاعة، لكن المرأة مع الرجل. تفضل. العثيمين مطلقة، الشوكاني أيضا كذلك رحمه الله أشار إلى هذا أنه ما في دليل على التيمم، فعلى هذا يدفن. والمسألة فيها خلاف. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، سبحانك.